فيها ايرون. هنا الماي دي بيجمنت ان فيها ايرون. نتفرج على ده بقى صوره رائعه اهي، صوره فعلا رائعه. دي كورنيال اوباستي، دي لوكوز. يا ترى ادمرالت ولا ادمرالت؟ بص كده في وسط الاوباستي في حته ايه بيجمنت، مين ده؟ لايف. بص على الجبل بير شيب جبل، عارف يعني انا اشرحها لك الناس اللي مش تطلع يطلع بره. طب لو الليمو سته بيكمل الليمس وراها مين؟ بس وراها كله يبتدي يطلع. يقول لك all the intraocular content may be extruded to the outside. ربنا ما يقول حاجه دي مصيبه. ساعات تحصل مننا اثناء العمليه الخير. انا مره حصلت مع حاجه مرعبه يعني اثناء العمليه. ايوه هو في العمليه احنا بنفتح العين. اول ما افتح العين كده ممكن يحصل ايه؟ انا بعمل عمليه ومش واخد اخواني بس عندي غلطه ان انا سبت الضغط ايه قبل العمليه عادي. فتحت العين طق حصل ايه؟ ضغط العين قال لي فجاه يحصل نفس المشكله. بيحصل نزيف هنا وبص الاقي اللينس بتطلع لقدام. ولو انا ما لحقتش الاقي اللينس طالعه ورا الايه؟ الفيت ورا الرقبه والعين بره. تخيلوا. يبقى تعالوا نحكي بقى الاكسبانسيف هيموريج سبب الاكسف. مش لازم يكون يا جماعه في الدرس, ممكن يكون اي حاجه بعمل ايه؟ فاضل دروب الانتر اوكلر بريشر. فاضل دروب الانتر اوكلر بريشر يعمل نزيف دموي اسمه اكسبانسيف هيموريج. تيجي يحصل ايه بقى؟ ايه الكومبليكيشن اللي بعد الهيموريج؟ هيحصل ايه في اللينس؟ subluxation or dislocation, even extrusion of the lens and end all the intraocular content to هاجمه to the outside. خلاص ماشي كده. ده الايه؟ الكومبليكيشن اوف لوجيكال فولشن. ليه يا جماعه قلت ايه النهارده؟ كنت هتروح بدري قوي. لا حرام ثلاثة جنيه بالشهر عشان الفلوس. كمل يا دكتور كمل يا دكتور كمل ايه كمل اكتر ايه يا اخوان ايه ولا ما انا هقول على بعض. ايوه ماشي ماشي على طول. انا هدلعكم النهارده كمل التريد النهارده بلعب بس لو سمحتوا ده تصاعد في 200 مره كويس. هنزلني في الاخر.